الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفات وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين وأيده بآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين ذكرهم الله في كتابه المبين وأثنى عليهم ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى وجعلهم من رضوانه في المحل الأسنى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل في علاه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. هذه محاضرتي عن المتميزين، نعم إني عن المتميزين أتحدث، المتميزون الذين تميزوا في طاعة ربهم وتميزوا في حب نبيهم عليه الصلاة والسلام، المتميزون الذين ما غرتهم الدنيا وزخرفها ولا غرتهم الدنانير والدراهم وبهجتها، المتميزون الذين باعوا أنفسهم لمولاهم، الذين اجتهدوا من أجل ربهم ومرضاته وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم من أجل الله وإعلاء كلماته. خير البشر بعد النبيين والمرسلين هم، أزكى الخليقة بعد النبيين والمرسلين هم، نعم إنهم هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله، هم المتميزون إذا ذكر المتميزون، هم المتميزون في الدين والدنيا، ما عرفت الدنيا لهم مثيلا ولا عرف التاريخ لأمثالهم تشبيها ولا عرف التاريخ لأمثالهم شبيها. حبهم من أصول الإيمان، بغضهم أصل من أصول الفسق والعصيان. ورحم الله الطحاوي إذ قال في عقيدته: نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. انتهى كلامه رحمه الله. رضي الله عنكم يا أصحاب محمد، اللهم اجمعنا بهم في زمرته عليه الصلاة والسلام. تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. القانتين المخبتين لربهم، الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء وسواهم بالضد في ذا الحال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم والعاملين بأحسن الأعمال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم سطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال. فهم الأدلة للحيارى من يقل بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما مع تقى وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، وفي الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم بحبهم ذو آمال وبراءة والحشر فيه صفاتهم وبها الأتى وبسورة الأنفال. يا رب اجمعنا به، يا رب اجعلنا على آثاره، يا رب اغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين. نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنهم، اللهم إنا نشهدك على حبهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهدك على حب آل بيت نبيك عليه الصلاة والسلام، ونشهدك على حب الخلفاء الأربعة، ونشهدك على حب كل أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام، فاحشرنا معهم في زمرته يا رب العالمين. رحم الله علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زين العابدين السجاد الذي قال عنه الذهبي في السير في المجلد الرابع في الصحيفة 86 بعد 300: ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، سمي بالسجاد لكثرة سجوده وزين العابدين لكثرة عبادته. كان رحمه الله يقول داعيا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، كان يقول: اللهم وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، الذين أحسنوا الصحبة وأبلوا البلاء الحسن وأسرعوا في نصره وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، فارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، قاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، انتصروا به، كانوا منطوين على محبته، يرجون تجارة لن تبور في مودته، إلى أن قال رحمه الله: فلا تنس اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك وفيك، واشكرهم اللهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه، وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزاء، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومشوا على شاكلتهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. أيها الأحبة، إني بمحاضرتي هذه لا أريد أن أثبت أن هؤلاء الرجال كانوا متميزين، لا، فهم رغم أنف من لا يريدهم متميزون، هم متميزون، هم أصل التميز لكل متميز، هم لا مزيد كلام على ذلك. ولكن كيف بلغوا هذه المنزلة؟ كيف تطوروا من جيل كان همه الشهوات إلى جيل همه مرضاة رب الأرض والسماوات؟ كيف ارتفعت هممهم من الثرى حتى بلغت الثريا؟ كيف ارتفع إيمانهم حتى نضحت قلوبهم به إلى ظواهر أجسادهم؟ كيف صبروا؟ كيف للأنصار فتحوا؟ كيف عزوا بعد ذلة؟ كيف رفعوا الدين وهم يومئذ قلة؟ إنه التميز الذي غرسه فيهم الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنها التربية الصادقة، التربية الصادقة التي تغلغلت في قلوبهم وحطمت أوثان عقولهم وهدمت أصنام طبائعهم. كيف لا يتميزون وهم الذين كانوا يستنشقون عبير العقيدة بصفائها ويرتشفون صفاء البطولة برونقها؟ ما زالت دار الأرقم تؤسس إلى اليوم ما أسسه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها منذ ذلك اليوم. يقول الندوي رحمه الله عن تربية هؤلاء المتميزين: لقد رباهم عليه الصلاة والسلام تربية دقيقة عميقة، لم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي جمار قلوبهم، لم تزل مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم تزيدهم رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره، ينفرون في سبيل الله خفافا وثقالا. خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال 27 مرة في 10 سنين، خرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من 100 مرة. هان عليهم التخلي عن الدنيا، هانت عليهم رزيئة أولادهم في نفوسهم. نزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوه، بل بكل ما يشق على النفوس إتيانه في المال والولد والعشيرة. لقد خرج الشيطان من نفوسهم، لقد خرج الشيطان من نفوسهم، بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم، وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم. أصبحوا في الدنيا رجال الآخرة، وفي اليوم رجال الغد. لا تجزعهم مصيبة، لا تمطرهم نعمة، لا يشغلهم فقر، لا يبقيهم غنى، لا تنهيهم تجارة، لا تسحقهم قوة، إلى آخر كلامه رحمه الله. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعجز اللسان عن وصفهم، تعجز الكلمات عن مدحهم، تعجز الأقلام عن كتابة روعة تربيتهم. إني أتحدث عن تميزهم، علنا أن نقتدي بهم، علنا أن نخرج جيلا على نمطهم، جيل عقيدته كعقيدتهم، جيل فهمه للكتاب والسنة كفهمهم. نريد جيلا يقلدهم في زهدهم وبذلهم وتضحيتهم وطاعتهم، فتصبح طاعته كطاعتهم، وزهده كزهدهم، وبذله كبذلهم، وتضحيته كتضحيتهم. فيا سائلا عن تميز أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أتعلم لماذا تميزوا؟ لقد تميزوا حين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور هي أساس في عقيدتهم، أساس في قلوبهم، أساس في نشأتهم. نعم، لقد رباهم على تعظيم الله، رباهم على تعظيم الله وتعظيم أمره جل في علاه. لقد كان الله في قلوبهم عظيما فعظمهم، عزيزا فأعزهم، علموا قدره تعالى فوقروا، واستشعروا إحاطته بهم فراقبوه. علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمهم عليه الصلاة والسلام أن الله هو العالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمهم أنه جل جلاله قادر على كل شيء، مطلع على كل شيء، سامع لكل صوت، بيده سبحانه وتعالى الحياة والموت. رباهم على تعظيم خالقهم ومالكهم، رباهم على تعظيم أمره ونهيه جل وعلا سبحانه وتعالى. علمهم أنه جل وعلا بعظمته وكبريائه ناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، لبيك يا رب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تلا عليهم كلام القدوس جل جلاله وتقدست أسماؤه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كان عليه الصلاة والسلام يذكرهم بكلام المهيمن جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فكانوا رضي الله عنهم لا يسمعون أمرا إلا امتثلوه، ولا يعلمون نهيا إلا اجتنبوه. كانوا حقا من المتميزين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. زينب بنت جحش يخطبها عليه الصلاة والسلام لفتاه زيد بن حارثة. تأبى زينب: لا تريده، لا تريده لها، لا تحبه، لا ترغب فيه، يقول لها عليه الصلاة والسلام: بل فانكحيه، إنه الأمر، إنه الأمر من رسول الله. لا تدري أهو أمر للوجوب أم أنه من باب النصيحة لها. فتقول له رضي الله عنها: يا رسول الله، أؤامر نفسي، أؤامر نفسي. تريد أن تشاور نفسها، تستخير، تستشير. ما هي إلا لحظات وهما يتحدثان إذ بالآيات تنزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تسمع زينب هذه الآيات، تسمع زينب هذه الآيات رضي الله عنها التي كانت في قلبها من الزاجرات، فتقول: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. يا لله ما أروعها من طاعة، يا لله ما أروعه من تعظيم لأمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأين السامعون للأوامر وما اعتبروا؟ وأين العالمون بالمناهي وأيم الله ما انتهوا؟ أيها الأحبة، أيها الأخ، ماذا لو أخطأت أنا في عرضك؟ أخطأت في عرضك، قذفتك، نشرت الإشاعة عنك، أخبرت الناس بما ليس فيك أنه فيك، ومع ذلك أنا قريبك، ومع ذلك أنت تحسن إلي وتتصدق علي، أتراك بعد ذلك تسامحني؟ أتراك بعد ذلك يصفو قلبك علي؟ ولكن أبا بكر غيرنا، أبو بكر غيرنا، أبو بكر رجل فريد مميز، لأنه تربى على تعظيم أمر الله وتعظيم نهيه جل في علاه. يخطئ مصطح بن أثاثة رضي الله عنه فيقع في عرض أمنا الطاهرة المطهرة الصادقة المصدقة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ولعن الله من تكلم في عرضها، بل وينشر الإشاعة ويقذفها. والمصيبة أن مصطح رضي الله عنه تصله بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبيها، صلتان، صلة قرابة بينه وبينه، وصلة نعمة يغدقها أبو بكر على مصطح من آونة إلى أخرى. تبرأ عائشة بخبر السماء، تنزل براءتها في كتاب يقرأ إلى يوم الدين، يقام الحد على مصطح ومن معه من الذين جاءوا بالإفك، ولا يصفح أبو بكر عن مصطح ولا يسامحه، بل يمنع مصطح مما كان يعطيه من الصدقة. من يلوم أبا بكر؟ من يعاتب أبا بكر؟ إنه غاضب من مصطح، إنه حزين مما فعل مصطح، ولكن أمر الله تعالى أعظم في قلب أبي بكر من كل أمر. يذهب الغضب لأمر الله، يزول الحزن لأمر الله، تنزل الآيات عبر وحي السماوات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيعلم أبو بكر أنه مقصود بهذه الآيات، فما كان منه إلا أن قال من غير تردد، من غير تفكير: بلى والله يا ربنا، بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد لمصطح وعفى عنه ورجع لعادته ينفق على مصطح كما كان يفعل ويكأن شيئا لم يكن. أين المعظمون لأمر الله؟ أين أصحاب القلوب المليئة بالحمل على إخوانهم من المسلمين من تعظيم أمر الله؟ وليعفوا وليصفحوا، أين المعظمون لأمر الله؟ أين هم؟ أين بعض أصحاب القلوب المليئة بالحمل على إخوانهم من المسلمين من وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بعد أحد بعدما أصاب المسلمين من هم وغم المسلمون ما زالوا بجراحهم، السكال ما زلنا يبكين على أزواجهن وأولادهن وإخوانهن، لم تلتئم الجراح بعد. ما هذا؟ إنه صوت رسول الله عليه صلوات الله ينادي يا خيل الله اركبي. إلى أين يا رسول الله؟ إلى أين؟ إلى أين؟ نلحق بالكافرين إلى حمراء الأسد؟ أتراهم تباطؤوا؟ أن تراهم تكاثلوا؟ لا وألف لا، إنه تعظيم أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه تعظيم أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرجوا وكأنهم أصحاء، خرجوا ولم يبالوا، فلم يكن لهم جزاء من ربهم جل في علاه إلا أن امتدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالأجر العظيم عنده تعالى، ونزلت الآيات في مدحهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لقد تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون حين رباهم عليه الصلاة والسلام على الصبر بأنواعه، وخاصة الصبر عند البلاء. ضربوا للتاريخ أروع القصص في الصبر لله ولإعلاء كلمة الله جل في علاه. روى الحاكم وصححه، والذهبي وافقه، وأبو نعيم سانده، وابن أبي شيبة أيده، حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام تبعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وطهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه وأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد فلا إله إلا الله. خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه توقد له النار ويسلق فيها، يضع الكافر رجله على صدر خباب، خباب لا يستقي حر الأرض إلا بظهره المعرى. اسمعوا إلى كلامه وهو يقول: وضعوا الحديد المحمى المصفور على نافوخ رأسي، قد احمر من شدة حرارته، ولكن خباب تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت تعلم الصبر عند البلاء. لا ينطق بكلمة، لا يئن، لا يهتز. قال للصحابة: أتعلمون لماذا؟ قالوا: ولما؟ قال: والله لا أرضي غرورهم، والله لا أرضي غرورهم، والله لا أرضي غرورهم. إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا يا أتباع محمد على محمد عليه الصلاة والسلام. كيف صبرت يا خباب؟ كيف صبرت؟ ما زال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمهم الصبر عند البلاء، يعلمهم الصبر حتى كانوا قادة الصابرين. يذهب خباب إلى رسول الله ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ فما كان جواب المعلم عليه الصلاة والسلام المربي الأول إلا أن قال: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إنه صبر المتميزين، إنه صبر المتميزين على العذاب في سبيل الله. بل قد كان شعار هؤلاء المتميزين ما أعذب العذاب إذا كان في رب الأرباب: أيها المسلمون انقشوها في أفئدتكم نقشا ما أعذب العذاب في رب الأرباب. يخرج أبو نعيم قصة التميز لسيد من سادات المتميزين إنه سعد بن أبي وقاص، يقول: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. واسمعوا لهذه القصة، أي صبر هذا الصبر، أي صبر هذا الصبر الذي يصبره أولئك الأبطال. لقد رأيتني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، وقد خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها بالماء ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين، ثم أستفها وشربت عليها من الماء فتقويت عليها 3 أيام. فيا لله، يا لله ما أروع تميزهم وما أجمل تربيتهم. فاللهم ارزقنا الصبر عند البلاء يا رب العالمين. ومما ميز ذلك الجيل تعليمه عليه الصلاة والسلام وتربيته لهم على الصدق في إيمانهم والصدق في أقوالهم والصدق في أفعالهم. علمهم أن الصدق أساس من أساسات البناء، بل من أعظم الأساسات. لا يجتمع كذب وإيمان كما لا يجتمع الماء والنيران. كان يتلو دائما: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كان يناديهم بنداء الملك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يستشهد يوم أحد من استشهد، فيقرأ عليه الصلاة والسلام على القوم ليعلمهم ويربيهم على الصدق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. روى النسائي بسند صححه الألباني رحمه الله ما جاء عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، مد يدك أبايعك. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى المنادي: يا خير الله اركبي. ذهبوا إلى الغزوة، جعله النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض من أصحابه، كان في مؤخرة القوم. انتهى اليوم الأول، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يوسع الغنائم. قال للصحابة: أين صاحبكم؟ قالوا: هو ذاك. قال: خذوا فأعطوه، إنهم يعطونه نصيبه حقه من الغنائم. فلما أعطوه نظر إليها قال: ما هذا، ما هذا؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفعوه إليه، قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما على هذا بايعت، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرماها هنا. وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى التربية، انظروا إلى التميز. قال: إن تصدق الله يصدقك. لا إله إلا الله. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قد أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم هو هو يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدقه الله. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال عند قبره: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. إنه الصدق مع الله، من صدق الله صدقه الله. لقد رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، رباهم عليه الصلاة والسلام على الصدق، رباهم على الصدق في كراهية هذه الدنيا وبغض هذه الدنيا والزهد في هذه الدنيا وعدم تعلق القلب بها. علمهم عليه الصلاة والسلام أن الزهد هو الرغبة عن الشيء لاستقلاله واستحقاره والرغبة فيما هو خير منه. علمهم عليه الصلاة والسلام أن الزهد الحقيقي هو زهد القلب قبل زهد الجوارح. رباهم على ترك الدنيا بقلوبهم وإن كانت الدنيا كلها تحت أيديهم. جعل لهم في من سبقهم من الأنبياء والمرسلين قدوة، فهذا داود وسليمان عليهما السلام ملك الدنيا بما فيها وهما أزهد الناس. كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كمستظل تحت ظل شجرة. ثم راح وتركها. كان يربيهم عليه الصلاة والسلام فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله إذ قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للتابعين: للتابعين أيها الإخوة، فكيف بنا نحن؟ كان يقول عبد الله للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. علمتم لماذا تميز الصحابة؟ لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فماذا لو رأيت حالنا يا ابن مسعود يا ابن أم عبد، ماذا عساك أن تقول؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام قدوة عملية لهؤلاء المتميزين. رحم الله الإمامين البخاري ومسلم إذ أخرجا: قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبياته عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبت بعضها على بعض، فلا إله إلا الله. يذهب عمر إلى الشام يتلقاه عظماء أهل الأرض، ينظر عمر يمنه ثم ينظر عمر يسره، يسأل الناس: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: الآن يأتيك. فيأتي أبو عبيدة، يأتي أبو عبيدة وهو على بعير هزيل، فيسلم عليه. يريد الأزرياء أن يأخذوا عمر، يريدون أن يكرموا أمير المؤمنين، فيأبى إلا أن يذهب مع أخيه وصاحبه أبي عبيدة. الزاهد يذهب إلى الزاهد، وصدق من قال: وللقلب على القلب مقاييس وأشباه. الزاهد يذهب للزاهد، يدخل عمر بيت أبي عبيدة فلم ير فيه إلا سيفه وترسه ورحله، فيقول له: ما هذا يا أبا عبيدة؟ ما هذا يا أبا عبيدة؟ لو اتخذت في بيتك متاعا. فيقول الزاهد: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل، يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل. فيقول عمر: كلنا غيرته الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. فيا عجبي، يا عجبي، صاحب الثوب المرقع وهو أمير المؤمنين يقول إنه قد غيرته الدنيا. فماذا نقول نحن بربكم؟ إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. ومما ربهم عليه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسارعون إلى التوبة والاعتراف بالذنب والإنابة لمن بدرت منه معصية. علمهم أنهم غير معصومين من الخطأ. قال لهم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. تحولت نفوسهم إلى نفوس اللوامة، استيقظت ضمائرهم حين ربوا على التجرد من مراقبة الخلق إلى مراقبة الخالق. علموا أن الناس فراش مبثوث، لا يقدمون ولا يؤخرون، فما لهم وللناس ومراقبة الناس؟ وماذا لو عوقبوا على ذنبهم أمام الناس؟ ليعرضوا في يوم أمام رب الناس وقد طهروا من ذنوبهم وخطاياهم. ها هو ماعز يعترف بملء فيه ليطهر، وها هي الغامدية: فديتها بنفسي، رضي الله عنها: يا رسول الله، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا، فطهرني. المهم عندهم أن يطهروا، إنهم المعترفون بذنوبهم، إنهم الخائفون من عذاب يوم القيامة. يهون عذاب الدنيا عندهم ولا يهون عذاب الآخرة. إنها تربيته لهم عليه الصلاة والسلام التي جعلتهم حقا من المتميزين. يا عباد الله، يربط أبو لبابة بن عبد المنذر نفسه في سارية من سواري المسجد ولا يفك قيد نفسه. لماذا؟ لأنه أحس أنه قد خان الله عز وجل ورسوله. فلما فعل ذلك نزلت براءته من السماء. بل قد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يا عباد الله، يتهمون أنفسهم بالتقصير دائما، مهما بلغت أعمالهم، مهما كانت أحوالهم، حتى لو بشروا بالجنة فهم على وجل دائم وخوف من الانتكاسة والنكوص لازم. فقهوا قول الله: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. يدخل عمر على أبي بكر فيرى منظرا عجيبا غريبا. أبو بكر يجبذ لسان نفسه يشده بيده: ما غفر الله لك؟ فيرد عليه أبو بكر قائلا: إن هذا أوردني شر الموارد. يطعن عمر، فيأخذ ولده عبد الله رأسه ويضعه على حجره. أفاق عمر، نظر إلى ابنه فقال: ضعه لا أم لك، ويلي وويل أم عمر إن لم يغفر لي ربي. عمران بن حسين يبتلى في جسده، فيقال له رضي الله عنه وأرضاه: إنا لنبأس لك لما نرى فيك. فيقول المتميز المتربي في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم: لا تبتئس بما ترى، فإنما ترى بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا إله إلا الله. إنه احتقار الذات واحتقار النفس في ذات الله جل وعلا. أبو الدرداء يصيبه المرض وهو كبير، يزوره الناس يقولون له: أي شيء تشتكي؟ فماذا يشتكي؟ يقول: ذنوبي. فيقولون: أي شيء تشتهي؟ فيقول: الجنة. أسماء بنت أبي بكر كان يصيبها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي، وما يغفر الله أكثر. فأين المغترون بأعمالهم؟ وأين الواثقون من أنفسهم؟ إنه الذل لله الذي يرفع صاحبه، إنه الإخبات، إنها العبودية الحقة. فارزقناها يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. لقد زكوا أنفسهم، سمعوا قد أفلح من زكاها، فسعوا إلى قد أفلح من تزكى. لا يزكي النفوس ولا يطهرها ولا يصفيها مثل الاعتراف بالذنب والتعب في عبادة الله والتذلل له وكثرة ذكره والتعب من أجله جل قدره. هذا عمر بن الخطاب، عمر الذي كان يقول ضع رأسي، ويل لعمر ولأم عمر إن لم يرحم الله عمر، كان يقوم من الليل ما شاء، فإذا صلى وكان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ثم قال لهم الصلاة الصلاة، ويتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وابنه ابن عمر يتعود على ما عوده أبوه، فكان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا، فيقول لا، فيعاود الصلاة ثم يقول أسحرنا، فيقول نعم، فيقعد ويستغفر الله حتى يصبح. أيها الإخوة، أيها الإخوة، في ختام محاضرتي هذه أقول إني لم أذكر ما ذكرت من أسباب تميز ذلك الجيل، إلا أني أرجو من كل من سمع هذا الحديث أن يعمل لأن يكون من المتميزين الذين تميزوا في دنياهم حين تميزوا في دينهم، تميزوا في دنياهم حين تميزوا في دينهم. أيها المسلمون، أعلمتم الآن لماذا ملك ذلك الجيل الدنيا؟ أعلمتم لماذا ذلت لهم تيجان كسرى وقيصر؟ أما آن، أما آن، أما آن لقلوبنا أن تتحرك؟ أما آن، أما آن أن يعمل كل مسلم لدين الله ويطبق ما يسمع من أحاديث رسول الله؟ أما آن، أما آن لنا أن نرتفع كما كنا ونعلو كما عنهم سمعنا؟ أما آن يا مسلمون، يا من تسمعون خطابي في مشارق الأرض ومغاربها، أما آن، أما آن أن نشعر ببعضنا؟ أما آن أن نحب بعضنا؟ أما آن أن نتألم لبعضنا؟ سننتصر ورب الكعبة، سننتصر ورب الكعبة، سننتصر وسيهزم كل كافر، والله على ذلك قادر. ولكن تعرفون متى؟ حين نكون نحن أيضا من المتميزين. جعلني الله وإياكم من المتميزين. لحظة، لقد كدت أنسى، لقد كدت أنسى، وقف خالد بن الوليد على حصون الروم وقد تحصنوا بها فقال أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. وهذا هو الفارس المسلم على شاطئ الأطلنطي يقول والله، والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضا تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. اللهم كما أعززتهم فأعزنا، وكما رفعتهم فارفعنا، وكما كانوا فاجعلنا يا رب العالمين. اللهم كل من أعانني على هذه المحاضرة فسدده ووفقه ويسر له أمره وأدخله الجنة ونحن معه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.